بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الأيمان. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك، في قول جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا. وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا وجه له، بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم، وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة، فيجب أن تحمل على كراهة التحريم. الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك، فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك. وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحة، وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير الله والندم على ما مضى من ذلك، والعزيمة الصادقة ألا يعود إلى الحلف بغير الله. قد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: أفلح وأبيه إن صدق. والجواب: إن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، لا يجوز أن يتعلق بها، وهكذا حكم الشاذ عند أهل العلم، وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات. ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله، وأن الأصل أفلح والله، فصحفه بعض الكتاب أو الرواة. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله. وبكل حال فهي رواية فردة شاذة، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها، ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وأنه من المحرمات الشركية. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تعد. خرجه النسائي بإسناد صحيح. وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله وأنه من الشرك ومن همزات الشيطان، وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك. الواجب على المسلمين أن يحفظوا أيمانهم، وأن لا يحلفوا إلا بالله وحده أو صفة من صفاته، وأن يحذروا الحلف بغير الله كائناً من كان. حديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله، أو أنه يجوز أن يعبد مع الله، ونحو ذلك من المقاصد الكفرية. لا تنعقد اليمين بغير الله ولا تجب بها كفارة. إذا قال: في ذمتي، فهذا ليس بيمين، يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة. أما إذا قال: بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي فهذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله. قول إن حاشا عن ألف يمين لا أصل له، وإنما معناها نفي الشيء المسؤول عنه، كما في قوله عز وجل في سورة يوسف: وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. قول أكون بريئا من دين الإسلام، هذا منكر من القول، لا يجوز للمسلم أن يحلف به ولا أن يتلفظ به، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، وليس عليه كفارة. كلمة والله تعد حلفا بالله، والله كافية يمين، لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه إلا إذا كان واجبا شرعيا. نوصي إخواننا جميعا من الرجال والنساء بالحذر من كثرة الحلف، ونوصيهم بالتقليل من الحلف، لأن الله سبحانه يقول: واحفظوا أيمانكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. قال الشيخ في الهامش: مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذه الرواية أنه كاذب في يمينه، بل جعل السبب لهذا العذاب هو كثرة الحلف، فليتنبه لهذا. فالمقصود الوصية بترك كثرة الحلف، وألا يحلف إلا عند الحاجة لليمين، لأن كثرة الحلف وسيلة للكذب، ووسيلة لعدم الكفارة في أيمانه التي يحنث فيها. إذا دعت الحاجة إلى اليمين للتصديق أو للتأكيد فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قد يحلف للتأكيد، مثل ما قال لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا حلف للتأكيد والترغيب فلا بأس. إذا حلف الإنسان وقال: والله ما أزور فلانا، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أكلم فلانا، والله ما آكل طعام فلان، وأشباه ذلك، ثم رأى من المصلحة أن يترك يمينه فلا بأس، وعليه كفارة اليمين. وينبغي أن يراعي الأصلح، فإذا كان الحنث أصلح حنث وكفر، وإذا كان بقاؤه على يمينه أصلح بقي على يمينه. الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعا ويعتقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك، فإنه لا يقع عليه شيء. إذا حلفت على شخص أن يذهب معك للحج ولم يذهب فعليك كفارة يمين. إذا كان الذي حلفت عليه معصية لله كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك حرم عليك فعله ولو لم تحلف على تركه، فاتق الله واحذر ما حرم الله عليك. إذا فعلت ما حلفت على تركه ناسيا فما عليك شيء، أي ما عليك كفارة. ليس في اليمين الكاذبة كفارة على الصحيح، فكفارات الأيمان على المستقبل إذا خالف، مثل أن يقول: والله ما أفعل كذا، أو والله لا أكلم فلانا. أما الكذاب فعليه التوبة فقط. إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفا مقصودا أن يفعلوا شيئا أو أن لا يفعلوه فخالفوك، فعليك كفارة يمين. الأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه، ما دمت تعتقد أنك حين حلفت بالطلاق مصيب فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق، بل هو في حكم اللغو. الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعا ويعتقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك، فإنه لا يقع عليه شيء. امرأة حلفت ألا تدخل بيت ابنها ثم اشترته، فإذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة، لأنه صار بيتها وليس بيت ولدها، فإذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها كفارة يمين، سواء كان بيتا بالملك أو بالأجرة، وإن كان ولدها ساكنا في البيت بعد الشراء ودخلت عليه قبل أن ينتقل فعليها الكفارة. من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل، إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره ولم يميز من شدة الغضب لم يملك نفسه، فهذا لا تنعقد يمينه ولا يلزمه شيء، لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين. أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق ولا يمنع انعقاد اليمين. إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد كفى فيها كفارة واحدة، كأن يقول والله لا أكلم فلانا وكرر ذلك كثيرا، فإنه تكفيه كفارة واحدة إذا كلمه. إذا كان المحلوف عليه من أجناس فإنها تتعدد الكفارة بعدد الأجناس المحلوف عليها. الأفضل في صيام الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة خروجا من خلاف من أوجب ذلك، وإن فرقها أجزأه ذلك. يجب التماس العشرة في كفارة اليمين، فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي، فلا بد من عشرة ولو تعددت الأيام، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان، ولو كان إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس، ولو فرقها بين بيتين أو ثلاثة فلا بأس. إذا كان في البيت فقراء قدر عشرة أو أكثر وأعطيتهم الكفارة كفى ذلك، لأن المقصود دفعها إلى عشرة وليس فيه أعمار محدودة. الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق. الله عز وجل أوضح الكفارة وبينها ونوعها، فليس لأحد أن يخالف ذلك، فلا يجزئ أن يقدم لمسكين طعاما أو نقودا أو غير ذلك، بل لا بد من عشرة كما نصت على ذلك الآية. لا يجوز دفع النقود عن كفارة اليمين. كفارة اليمين لا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقراء فأعطهم إياها، أي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس، لكن إرسالها لا يجزئ، المقصود أنها توزع بين عشرة مساكين. إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة إذا كان نوى بذلك الكفارة. الإطعام وجبة واحدة فقط، إذا غداهم أو عشاهم كفى مجتمعين أو متفرقين، أو أعطاهم كل واحد كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة، هذا هو الأرجح. وقال بعضهم مد من البر ونصف صاع من غيره، ولكن الأرجح نصف صاع من جميع القوت، ولو دفعت معه إداما يكون أفضل، والكسوة ما يجزئ في الصلاة. الإطعام يكون من قوت بلده، يعني لا يتكلف، من قوت البلد متوسط، وإن أخذ من الأعلى كان أكمل وأفضل، لكن لا يجوز أن يخرج من الأدنى. يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده. الواجب المبادرة بكفارة اليمين إذا حنث. الفقراء والمساكين موجودون وهم بكثرة أيضا، لكن عليك ألا تضعف، عليك أن تلتمسهم أو توكل من يلتمسهم من الثقات في بلد آخر إذا كان بلدك كل أهلها أغنياء، ولا تصوم إلا عند العجز إذا ما وجد فقراء. إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد فإنها تعتبر لاغية، ولا كفارة عليه في ذلك، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والمعنى أن الأيمان إذا استمر عليها الإنسان من غير قصد لا يؤاخذ فيها ولا كفارة فيها، تجري على اللسان من دون قصد لعقدها في عرض كلامه: والله ما صار كذا، والله صار كذا، يتحدث من غير قصد اليمين، هذا هو اللغو في اليمين. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما قصدتم من عقدها وأردتم ذلك. شاب عاهد الله على أن يقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عددا من الصفحات يوميا، ولكنه لم يفي بهذا العهد، عليه أن يجتهد في ذلك، وإن حصل خلل في بعض الأيام فعليه التوبة إلى الله من ذلك، ولا كفارة عليه إذا كان لم يحلف. أما إن كان العهد بلفظ اليمين مثل والله وتالله وبالله فعليه كفارة يمين. الصواب أن من استثنى في اليمين بأن قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فلا شيء عليه، لأن هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا. الواجب على من نذر طاعة أن يبادر بذلك. من حلف فعليه أن ينفذ، فإن لم ينفذ فعليه كفارة اليمين، ولو قال أستغفر الله عقب اليمين هذا ما يرفع اليمين، ما يكفي، عليه الكفارة. العهد ليس بيمين، اليمين أن يقول والله أو بالله أو تالله أو الله، ولكن ينبغي له أن يوفي بالوعد، وإذا أخلف فليستغفر الله، وإذا كفر عن ذلك كفارة يمين فحسن. إن شك في عدد أيمانه عمل بظنه عملا بقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية. قسم القلب دون اللسان لا يترتب عليه شيء، إنما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه لا يصير شيئا حتى يقسم بلسانه، قسم اللسان هو المعتبر. إذا حلف على القرآن صار أشد في اليمين، وليس هناك حاجة إلى إحضار القرآن. كثير من الناس يطلب إحضار القرآن، هذا لا أصل له ولا حاجة إليه. الإقسام بآيات الله لا حرج فيه، إذا كان المقسم يقصد القرآن حين قال أقسم بآيات الله، قصده القرآن فلا حرج، لأن القرآن كلام الله، كما لو قال أقسم بعلم الله، بعزة الله، لا حرج في ذلك. أما إذا كان يقصد الآيات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والأرض، هذا لا يجوز. قول أقسم بالأمانة أو برأس فلان أو شرف فلان، كل هذا لا يجوز. الإقسام برحمة والديك، إذا كان المقصود رحمة الله، أن الله يرحم والديه، هذا له حكم الصفات، إذا قصد رحمة الله لوالديه هذه صفة من صفات الله. أما إذا قصد رحمته هو، أنك ترحم والديك وتعطيني كذا وكذا، ترحمهم أنت، فرحمة المخلوق لوالديه رحمة مخلوقة لا يقسم بها. إذا كان الإنسان مضطرا إلى الحلف كاذبا فلا شيء عليه، لا حرج أن يحلف ويستر على نفسه. المقصود أنه إذا حلف يمينا واضطر إليها ولو لم يحلف لأصابه شيء يضره، وليس فيها حق لمسلم، فإنه لا حرج عليه ليدفع عن نفسه الضرر. ومن ذلك لو قيل له احلف أنك ما زنيت أو ما شربت الخمر أو ما أشبه ذلك، فحلف على ذلك لئلا يقام عليه الحد، فلا حرج عليه في ذلك، وعليه التوبة في ذلك فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لا يجوز لك الحلف بالله كاذبا إلا إذا كان في أمور يباح فيها الكذب فلا بأس، كالإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. المعاريض التي يعرض بها المتكلم حتى لا يقع في الكذب، فإذا نوى شيئا معينا وحلف عليه فلا بأس، كأن قال: والله إن فلانا ليس حاضرا الآن، قصده شيء معين لفلان ولا يستطيع أن يبين حاله، وهو ناو شيئا معينا وهو صادق، فلا بأس في المعاريض إذا كان في ذلك مصالح ودرء شر. الحلف بالحرام هذا حكمه حكم اليمين، إذا قال: علي الحرام لا أكلم فلانا، علي الحرام ما آكل كذا، علي الحرام ما أسافر، وما أشبه ذلك، هذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين، إلا إذا قصد تحريم زوجته، إذا كانت نيته على الحرام من زوجته، فهذا فيه كفارة الظهار. إذا قال: عليه الطلاق إنه ما يكلم فلانا، عليه الطلاق إنك ما بتروحين يا فلانة لكذا وكذا، هذا طلاق معلق يسمى يمينا، لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب. فالصواب فيه أنه إذا كان قصده منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه، يكون حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين. الاختيارات الفقهية.